أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قولي يا رمال وأخبرينا عن الأذكار عن ذكرى السنين عن الأخيار في دنيا الصلاح نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في رحاب الأسماء الحسنى مع الله جل جلاله، نريد أن ترق بها قلوبنا، نريد أن تستنير بها بصيرتنا، نريد أن تحسن بها أخلاقنا ومعاملتنا، نريد بمعرفة الأسماء الحسنى أن نصل إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحصاها دخل الجنة. ومع أخصاء الأسماء الحسنى فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرزاق، أهلا بحضرتك وتشرفنا وسعدنا مرة أخرى. فضيلة الشيخ الدكتور محمود، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما تفيد الحصر والقصر، 99 كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إن ربنا سبحانه وتعالى من جملة أسمائه عدد معين، 99 اسم من جملة أسمائه، من جملة أسمائه، بس من جملة أسمائه اللي موجودة فيه هو ده الكلام. فمن جملة أسمائه الكلية التي علمنا الله عز وجل إياها والتي لم يعلمنا إياها، لأن الدعاء اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث ابن مسعود اللي روى الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قال في دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو سميت به سميت نفسك، به نفسك. أو هذا يدل على أن الأسماء توقفية. نعم، سميت به نفسك، لا بد أن يكون الاسم ما سمى الله عز وجل نفسه به، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك. ده تفصيل بقى، أنزلته في كتابك، يبقى فيه جزء أنزله إلى كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. وابن القيم بيشير في ذلك إما إلى الملائكة أو إلى بعض عبادي بشرط التوقيف. نعم، يعني لازم الأنبياء بالوحي، الأنبياء أو الوحي، أو واحد ممكن واحد تعرف على اسم بدليله ما حدش ممن سبق تحدث عنه. نعم، بس لازم يكون النص موجود في كتاب الله وسنة رسوله. نعم، أو علمت أحد من الخلق، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لا يعرف أحد، لا يعرف أحد. فمجموع الأسماء ما تعرف به إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما علمه لبعض خلقه، ما استأثر به في علم الغيب عنده، هذه يطلق عليها أسماء الكلية، وهذه غير محصورة على الإطلاق، لأنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن ما تعرف به إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من خلال الأسماء التوقيفية التي وردت بنصها، هذه نتيجة الدراسة اللي احنا توصلنا إليها، إن في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، جديدة دي. ما هي جديدة، نفسي أنا ما أعرفش الحكاية دي. النتيجة البحثية هي اللي كشفت هذا. طب احنا لما نقول إن لله 99 اسما، ذكرت في البداية قلت إيه؟ إن لله من أسمائه 99 اسما. تمام، يعني من أسماء الله أسماء الله كثيرة، منها 99 من أحصاها دخل الجنة. لا، تعرف بها إلى عباده. يعني أنت تقطع أن الله عز وجل لم ينزل إلا 99 اسما، ما هذا اللي موجود لا تزيد. يعني اللي موجود في الكتاب والسنة. يعني إحنا كنا في الأصل بنقول إن أسماء الله عز وجل إما مطلق وإما مقيد، هذا تكلم عنه كل أهل العلم. أي نعم. أي إما يكون الاسم مطلق وإما يكون الاسم مقيد. اسم مطلق زي اسم الله عز وجل، السلام المؤمن المهيمن. نعم. العزيز الجبار. نعم. المتكبر. تمام. المقيد زي بديع ماكر السماوات والأرض، الماكرين. نعم. بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، مقلب القلوب، منتقم من المجرمين، هذه اسم أسماء مقيدة لابد أن تذكر كما ورد النص. فأي حد من أهل العلم اللي تكلموا في إحصاء الأسماء نبه على إن في أسماء مطلقة وأسماء مقيدة. إينا. فكان في الأول بيعمل إيش محمد؟ يجمع الأسماء المطلقة. إينا. فما توصلش 99، يوصل مع مثلا لغاية 80 85، فيكمل منين؟ المقيد. من المقيد، ليه؟ لعجزه. ما فيش إلا ابن حزم بس هو اللي قال نجمع الأسماء المطلقة فقط، وصل 84 والتزم بإن هو ما يدخلش الاسم المطلق وقال هذا آخر جهدي، فبقى كملوا أنتوا بعد كده. ابن حزم. ابن حزم فين؟ في الملل؟ في الـ في الـ نعم في الـ في الفصل. في الفصل في الملل. نعم. نعم. يعني ابن حزم هو اللي التزم بهذا بالشرط، شرط الإطلاق، قال أنا مش هجمع على اسم مطلق، هو كان ممكن يوصل 99. ابن حجر التزم بهذا في الأول، قال أنا مش هاخد على اسم مطلق، فبدأ يجمع، فلأن الأسماء معاه حوالي 87 اسم مطلق والباقي مش عارف يجيبهم، فاضطر إنه يدخل المقيد، ولذلك لم يلتفتوا لجمع ابن حجر على هذا الاعتبار. إن ابن حجر كان بيبحث عن المطلق وألزم نفسه بالمطلق ثم بعد ذلك أدخل المقيد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألزم نفسه بالمطلق. نعم. إلا في اسم أو اثنين هو قال نفسه أنا متردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله إنه كان بي حفية. فهنا الأصل هم كانوا بدور على المطلق، لكن في أسماء مقيدة. نعم. والاسم المقيد اسم بس يدعى بشرط التقييد، يعني بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، مش البديع. البديع لا، ما ينفعش إطلاق ما قيده الله عز وجل، لكن لو أطلق الاسم جاز تقييده. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى مثلا ذكر من أسمائه اللطيف وقال إن ربي لطيف لما يشاء. نعم. إن ربي سميع الدعاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالسميع في قولي وهو السميع البصير مطلق. نعم. لكن إن ربي سميع الدعاء مقيد. نعم. فإن أطلق الاسم جاز تقييده، ولو قيد الاسم ما ينفعش إن احنا نطلق. لا يجوز إطلاق. لا يجوز إطلاق. ولذلك جبنا منين لا يجوز إطلاق وليه يا شيخ محمود؟ بالنسبة لعدم جواز لاحتمال إن الإطلاق يؤدي النقص، زي ما نقول مثلا في المنتقم. المنتقم ربنا سبحانه وتعالى قيده بالمجرمين، قال إن من المجرمين منتقمون. نعم. فلو أنا أطلقت المنتقم، واحد يقول لك هو ربنا إزاي يبقى منتقم من المجرمين ومنتقم من المؤمنين؟ ففيها تعميم، فما أطلقه الله أطلقناه وما قيده قيدناه. وقال مش للعهد؟ هو قال للعهد. طيب. بالنسبة للإسم يعني الذي يكون معرض بالألف واللام. لا، هو ممكن يعرب بالألف واللام تدخل عليه يا النداء. أنا هقول المنتقم. قال هنا للعهد الذهني اللي هو العهد أن أيضا منتقم من المجرمين. لا، ده اسمه تقييد عقلي بخلاف التقييد النصي. يعني التقييد العقلي ده موجود في كل الأسماء، زي الخالق، ما هو خالق يبقى فيه مخلوق. نعم. رازق يبقى فيه مرزوق، هذا من ناحية العقلية، بخلاف التقييد اللي ورد به النص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول فإن الله عدو للكافرين. فهنا العدو قيدها بمين؟ بالكافرين. نعم. ما ينفعش إن واحد يقول لك من أسمائه العدو. لا لا، لأن يبقى ناقص على طول. ليه؟ لأن في الحل... لأنه أطلق ما قيده الله عز وجل. نعم. يا مقلب القلوب، لازم ينفعش تقول المقلب، يا مقلب فقط، لأن في كلمة مقلب في تقليب للمؤمنين وفي تقليب للكافرين، وفي تقليب المؤمنين ممكن يكون فيه الكمال وتقليب للكافرين فيه كمال، فواحد يجي يطلقها في المسألة فيأتي إلى أمر شرعي يجعله كوني وأمر. نعم. كوني يجعله شرعي. نعم. عايزين يا شيخنا ندخل في قضية أعم من هذا التخصص. طيب. وهي إن أسماء الله الحسنى لزومها لكل مسلم. نعم. لزوم المعرفة بالأسماء والدعاء. لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والخطاب عام لكل المسلمين، لكل المسلمين. وفقه الأسماء وفقه الدعاء بالأسماء هذه فيها يعني روحانيات عالية جدا. وأمور طيبة جدا. ولذلك احنا بنقول احنا في رمضان مثلا لما نيجي ندعو الله عز وجل لابد أن نتحرى الأسماء التوقيفية، الأسماء اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة، ونبتعد عن الأسماء التي لم يسمي الله عز وجل نفسه بها لاحتمالية وجود النقص فيها فتؤدي إلى مشكلة كبيرة. يعني على سبيل المثال في اسم الضار مثلا لا يجوز تسمية الله عز وجل بهذا الاسم، لأن واحد يقول يا ضار يا الله، أين الكمال في الاسم يكون هذا في حق الله عز وجل؟ هذا من جهة. الجهة الأخرى بقى بنتكلم في قضية فقه الأسماء الحسنى. الأمر يبنى على أساس معين في تصور الاعتقاد. الأساس ده هو بين النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ورد في الصحيح بيقول فيه إن الدنيا حلوة خضرة، نعم، وإن الله مستخلفكم فيها، نعم، لينظر كيف تعملوا. وحديث آخر ورد أيضا اللي الناس برضو بتنظر له نظرة يعني شوية في جانب استبعاد، اللي فيه حديث خلق الله آدم على صورته. وأيضا اعتقاد الناس في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، نعم، ربنا هو غني حميد والله هو الغني الحميد. نعم. لو جمعنا بين هذه الآية وهذين الحديثين يظهر فقه الأسماء الحسنى. إزاي بقى؟ أولا خلق الله آدم على صورته، نعم. ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالغنى الذاتي سبحانه، والإنسان أو كل ما سوى الله موصوف بالفقر الذاتي، نعم. دي حقيقة بيسميها علماء السلف الصالح حقيقة الفطرة أو الدليل على احتياج العالم إلى رب العزة والجلال، إن مفيش واحد منا هيستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى أبدا. السر في كده إيه؟ أننا فقراء بذواتنا، مخلوق في ذاته فقير محتاج، نعم، والله عز وجل غني بإيه؟ بذاته جل جلاله. فالفقير بذاته لأن عنده فقر ذاتي فبيتولد عن ذلك الاحتياج والافتقار، نعم. لازم حتفتقر، نعم. فإن افتقر فقير بذاته إلى فقير بذاته مثله لم يغنيه، ضيعه، لم يغنيه. نعم. طب إنها بيقول نضرب مثل بسيط، لو أن فقيرا بذاته احتاج من فقير بذاته تلبس بوصف الغنى أو وصف نفسه بالغنى، أنا محتاج من واحد غني حاجة، فعشان أنا أطلب منه وأسد فقري فالأول لابد أن أثني عليه بأسمائه وأحب الأسماء وأذكره بأوصاف يحبها، وأحيانا أمدحه بأوصاف ليست فيه وأنا أعلم، فهذا يسمى نفاق. فيثني عليه بأوصاف كلما بالغ في وصف الفقير بذاته أصلا كذب على نفسه وكذب على ربه، نعم. لكن لو بالغ وأثنى على الله تبارك وتعالى الغني بذاته هو ده الدعاء بقى. لو مدحته بذكر أسمائه مهما بالغت فلن تصل إلى وصف كماله جل جلاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا علم العبد، عشان كده ده معنى بقى التملق، نعم. يتملق مخلوقا ويطلب من مخلوق ويترك الخالق سبحانه وتعالى. تملك الله عز وجل، مهما تملكته لن تكذب، نعم، ولن تستطيع أن تبلغ ده اسمه دعاء المسألة بقى سبحانه وتعالى، إن احنا ندعو الله عز وجل دعاء المسألة، أنك كلما أثنيت على ربك وبالغت في الثناء عليه فما وفيته حقه سبحانه، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى جل جلاله. أما ما سوى الله عز وجل فالعقيدة بتقول إن كل ما سوى الله فقير بذاته، فقير يا أيها الناس، لفظ عام، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني بعض المواقف الواحد وقف فيها يستعجب من قول الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبدي. الآية دي استوقفت الواحد وقفة كبيرة جدا بعد ما درس في قضية الأسماء، هي إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع من الشخص أن يأخذ بالأسباب أسباب الغنى، وإن كانت الأسباب دي خلقها رب العزة والجلال، فلما بتنقطع به الأسباب بيلجأ إلى قوة عليا عند ضعفه وما فيش غير رب العزة والجلال هو الغني بذاته سبحانه وتعالى. فهم بيقولوا إن ربنا له ولد، ربنا بيقول لهم لو كان فيه ولد فعلا وفيه خصائص الربوبية والغنى الذاتي بحيث إذا التجأتم إليه يغيثكم ويعطيكم ما تحتاجون من فقر يكون رسول أول العابدين هذا الولد، رحول، ربنا بيقول رحول لو كان فيه ولد. لكن الإشكالية في إيه؟ أنكم زعمتم أن فقيرا بذاته موصوب بوصف الغني بذاته اللي هو رب العزة والجلال، وأحلتم الناس عليه والناس في احتياج، فحيروحوا لمين؟ حيروحوا الواحد فقير بذاته، فإذا طلبوا منه ما أمده، أيوة. يبقى أنتم ضيعتم الناس وظلمتم الناس، والله عز وجل هو الغني بذاته الذي ينبغي عليهم أن يتوجهوا إليه. هذا فيما يتعلق بالغنى الذاتي. والفقر الذاتي الواحد لو أحس بفقره علم عظمة ربه وعظمة أسمائه وعظمة أوصافه، فالتجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعا الله عز وجل بكل اسم على حسب الحاجة التي من أجلها أنزل. نرجع للأصول الثلاثة اللي حضرتك قلتها، نرجع استخلفكم فيها. نرجع لقضية الاستخلاف. يعني الوقت نقول الأول اللي هو حديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. نرجع تاني لحديث خلق الله آدم على صورته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله يعملوا إيه؟ دول بقى من أدرك هذه المعاني الاعتقادية اللي موجودة مستخلف أنه نيجي لقضية الاستخلاف، لأن الاستخلاف ده هتوضح يعني على ما يبدو أن الوقت ضيق شوية. لا لا لا لا طيب. أنا عايز أفهم. قضية الاستخلاف. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه. الجانب الاعتقادي في فهم العلة من خلق الإنسان. احنا بنقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كما قال رب العزه والجلال، خلقنا الله لعبادته. لكن لما تضيف لعله العباده العله الاخرى ربنا ذكرها تفسرنا كيفيه العباده، ربنا سبحانه وتعالى بين انه خلقنا في هذه الدار ليستخلفنا في ارضه. يعني ايه يستخلفنا؟ يستخلفنا. الخلافه ايه معناها؟ الخلافه معناها النيابه او الوكاله. فواحد هيقول لك طيب هل يصح في الخلافه ان نقول إن الإنسان خليفة عن الله، خليفة الله في أرضه، أو خليفة عن من سبق؟ الحتة دي محتاجة بقى بيان. نوضح. لا يجوز أن نقول إنسان خليفة عن الله إلا إذا أضفت لها كلمة على سبيل الأمانة والابتلاء. نوضح تاني. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ ليه بقى خليفة؟ خليفة خليفة هنا خليفة الله ولا خليفة يعني ذرية يخلف بعضها بعضا؟ هوضح يا شيخ محمد، فضل. أصبر عليه. بسم الله. أهو خليفة عن الله أم خليفة عن من سبق؟ هنا هيوضحنا معنى الخلافة. الخلافة معنى الوكالة أو النيابة، ده معناها اللغوي. أي نعم. وهذه على ضربي. نعم. إما خلافة لعجز المستخلف عن القيام بأمره، وإما خلافة على سبيل الكمال إذا كان القصد منها الابتلاء والامتحان. نضرب مثل للمشاهدين واتضح لهم الفكرة ببساطة جدا. لو أن أستاذا دكتورا في الجامعة أو طبيبا وكل طالبا عنده للقيام بعملية جراحية، نعم، وكله، خوله، استخلفه، أنابه، المعاني دي كلها صالحة. نعم. ودي على فكرة المعاني اللي هنفهم منها معاني التوحيد في عند اللجوء إلى أسماء الله وأوصافه. طب هنا دلوقتي هو أنابه ليه؟ لسببين. إما أن يكون أستاذ مريض فعلا مش فاضي، مش فاضي أو تعبان، فيقول له أنا أنابتك لأنت أفضل ما يمكن أن تقوم بهذا الأمر، فهذا اسمه استخلاف عن نقص. نعم. وليس عن كمال. لكن لو قال له أنا سأستخلفك لأن اليوم يوم الاختبار وأنت في محل ابتلاء وامتحان، أراك ولا تراني، بحيث لو نجحت أعطيك الدرجة وأنا بتابعك، لو أخطأت هقول لك حرك المشرط في اليمين أو في الشمال ونقصك درجة. يبقى في هذه الحالة الاستخلاف ليس عن عجز المستخلف عن القيام بأمره، نعم، ولكن عن كماله. ولذلك ولله المثل الأعلى، ويجوز في حق الله قياس الأولى، إن الاستخلاف لما استخلف الله الإنسان في أرضه استخلفه عن كماله، لأنه قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فهو استخلاف للإنسان على سبيل الابتلاء والامتحان، وليس لعجز الحق سبحانه وتعالى عن القيام بأمره، لأنه يتولى تدبير أمر الربوبية، إن كل صغيرة وكبيرة في جانب الربوبية هو يتولاه، أما في جانب العبادة بمعنى إن الله عز وجل ينبت الزرع ويبتلينا به وينزل المطر. المقصود بالاستخلاف هنا أن الله عز وجل استخلفه ليزرع ليحرس والله يزرع. والله تبارك وتعالى زارع حقيقة. الله الزارع حقيقة. فالله له التدبير الكوني. فاستخلف الإنسان ليقوم بالأسباب، الأخذ بالأسباب التي خلقها رب العزة والجلال. ربوبية. التي تظهر ربوبية الله. ولذلك قال ألا له الخلق والأمر. فالأمر أمران. أمر الربوبية اللي هو ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا. إن ما فيش حاجة في الكون حتتم إلا بأمر. وفي أمر العبودية اللي فيه الاستخلاف. لا. إن بعد ما الزرعة تطلع الزرعة في مساقة السماء العشر حق ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الاستخلاف حيبين القضية أن من استخلفك ووكلك لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بإذنه. نعم. الكوني وإذنه الشرعي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإن أنت حافظت على إذنه الشرعي وحافظت على شرعه وأمره الشرعي هيحفظك بأمره الكوني. نعم. يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. كده نفهم من هنا إن ربنا سبحانه وتعالى إنسان خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق؟ نقول إيه بقى في الحتة دي؟ نقول إنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء. على وجه الابتلاء. على وجه الابتلاء. لازم مقيدة بكده، ما ينفعش إطلاقها، لأن إطلاقها يحتمل النقص. وخليفة عمن سبق على وجه النقص. نعم. لأن جيل يخلف جيل. نعم. فالجيل الأول حياته مش مستمرة فبيموت، حياته عن عجز. نعم. فأنا بخلف ما أعطاه الله عز وجل. نعم. إذن لما قال إني جاء في الأرض خليفة أراد المعنيين معا. سبحانه وتعالى. أن يكون خليفة عن الله على معنى الابتلاء، وده كلام عبد الله بن مسعود، وخليفة عمن سبق على وجه النقص، وده كلام عبد الله بن عباس، وبهذا تجتمع الآراء، وليس هناك أي تعارض في هذه المسألة عندما ننظر في مجموع ما ورد في كتب التفسير، لأنهم قولان عن السلف الصالح. نعم. فالإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء، يقول لك كلمة على أساس إيه؟ لأن الخلافة تقتضي ثلاث أشياء. نعم. مستخلف. نعم. وهو الله عز وجل. بنص حديثنا مثلا، المستخلف اسم مقيد. إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها. فهو مستخلف. ومستخلف اللي هو الإنسان. ومستخلف علي اللي أرض ربنا سبحانه وتعالى الدنيا. نعم. التي استخلفنا الله عز وجل فيه. فهنا إذا كان من خولني واسترعاني واستخلفني في كل صغيرة أو كبيرة لا أتحرك فيها، ينبغي ألا أتحرك إلا بإذنه. بإذنه سبحانه وتعالى. فإن كان الحق وفيما يرضيه. وفيما يرضيه. ليه؟ لأنها النظر للاعتقادية هتفهمنا بقى قضية الأسماء الحسنى بشكل جميل وشكل رائع. نيجي بقى للحديث، نضم بقى الثلاثة مع بعض. الحديث اللي بيقول خلق الله آدم على صورته. على صورته. هم فاهمين من كلمة يقول خلق الله آدم على صورته، يقول لك إزاي هو ربنا له صورة؟ لأنه بيتخيل صورة زي الصورة اللي بيشوفها في البطاقة والعجزة كده. قلت تعالى الله عن ذلك. لأن القضية كده في كلمة نقولها، ويريد تحفظ الكلمة دي عند من يسمعها، إن الله خلق آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. بمعنى؟ بمعنى خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا أسماء، اسم للفقير بذاته واسم للغني بذاته. الاسم ده لما ما نضيفوش للخالق والمخلوق، أقول سميع واسكت، مين اللي سميع؟ أنا ما حددتش. نقول اسم كلمة سميع لوحده ده قدر مشترك لغوي، أقدر أضيفه للخالق أضيفه للمخلوق، أنا ما أضفتش لسه بس بقول سميع. أو زي ربنا ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف لوحده. أما أقول رؤوف لوحده خلاص أنا كده قلت ممكن قدر إنسان مستقر. رؤوف والرب رؤوف. لكن لما أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى دي خاصة. يبقى أنا بتكلم على سمع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يسمع السر وأخفى. أما أتكلم عن سمع المخلوق أقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا زي ما ربنا قال. فسمع الإنسان يسمع بكيفية تليق به، الأذن سمعه يجيب لغاية فيه، يجيب 30 متر يسمع مثلا دقة ساعة. إنما سمع الحق سبحانه وتعالى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم من فوق العرش. شوف بقى سمعه يجيب من فوق العرش لكل صغيرة وكبيرة في الخلق. فإذا علمت أن سمع الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يبقى اتق الله في سمعي ووحد الله عز وجل في اسم السميع. هذا القدر الفارق، ان في فرق بين سمع مخلوق وسمع خالق. ثاني اللي هي خلق الله ادم على صورته، خلق الله ادم في القدر المشترك العام، في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. فاذا كان لك سمع فاعلم ان فوق سمع المخلوق سميع من فوق عرشه يسمع السر واخفى. يبقى ما تتجسسش على واحد، ما تتكلمش زور، لأن ربنا سبحانه وتعالى سمعك ويراك وهو عليم من فوق عرشه. وهكذا نقول. أنا عايز أقول حتة تانية في التوحيد دي. أيوة. وهي إذا كنت أنت لك سمع وتعلم أن الله سميع، فتشعر بعجزك حين تريد أن تسمع شيئا ولا تستطيعه. تمام. الله يبارك فيك يا شيخ محمد. ده اسمه بقى دعاء العبادة. دعاء العبادة إزاي؟ يعني أنا نفسي سلوكي عبادة. يعني واحد غني مثلا، الغني ده هو موصوف بغنى نسبي، عنده مال كتير قوي قوي، فكيف يوحد الله في اسمه الغني؟ يظهر بمظهر الفقر والتواضع توحيدا لله في اسمه الغني. لا، ده هو شعوره ان فلوسه دي مدتوش الغنى الكافي. يعني واحد من الأغنياء الكبار جاله مغص في جنبه. دخل المستشفى مغص ادوله مسكنات مش عايز يسكن مغص. فقال انا عندي 600 موظف وعامل, شيلوا المغص ده وحطوه في اي واحد. لا حول ولا قوة. شفت بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى, هي قضية إظهار الأسماء انه مهما كان غني فهو فقير, وده يعود الى يعرف ساعتها بقى غنى الله الذي لا يحتاج لاحد, وان هو فقير بذاته مهما اعطاه. وهو ده التوحيد, هو ده التوحيد, هو ده عين التوحيد, ان يعلم انه فقير الى الله وحده. التوحيد معناه انه يفتقر الى البني. خلق ادم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله, يوحد الله في القدر المطلق الفارق, القدر اللي ما تقدرش فرق, شتان بين مخلوق وخالق. يعني شتان بين سمع وسمع, سمع وبصر وبصر, حتى في كل بقى الاسماء الحسنى, ورأفة ورأفة, ورأفة ورحمة ورحمة, يعني حتى لو ضربنا مثل في وقوة وقوة, نعم سبحان الله, لو ضربنا مثل حتى في اسماء الله عز وجل, في اسم الله الرحمن ربنا يقول الرحمن على العرش استوى, فهو موصوب بالرحمة العامة. نعم. المسلم المفترض توحيدا لله في اسمه الرحمن أن يكون أيضا موصوب بالرحمة العامة, والمقصود بالرحمة العامة رحمته إلى غير المسلمين, رحمة غيره. إن الرحمة العامة اللي يشوفها مثلا جاره حتى لو كان يهودي أو نصراني يحسن إليه طمعا في أن يأخذ بيده إلى الجنة, الإسلام. نعم. إلى الإسلام. وفي رحمة خاصة, الرحمة الخاصة في اسمه الرحيم. نعم. على اعتبار أن جاره مسلم هو في رمضان, أولاده رحيم, وأولاده رحيم بأولاده, يعني نتكلم على أساس أن هو لما ينظر إلى هذه المعاني حتى في اسم الله الملك, ملك من فوق عرشه لا يظلم أحدا من خلقه. طب ربنا خلاك ملك وأصبحت راعيا لبلد, في هذه الحالة ينبغي ألا تظلم أحدا من الرعية توحيدا لله في اسم الملك. أنت ملك ولك عرش, هو ملك وله عرش, القدر المشترك ملك, لكن القدر الفارق يقول أنا عبد في ملك سيدي, وربي سبحانه وتعالى هو الملك الذي استوى على عرشه. كده وحد ربنا سبحانه وتعالى وظهر أثر الاسم, اسم الملك, في من أدرك حقيقة التوحيد ووحد الله في أسمائه وفي صفاته. وقس على ذلك في باقي الأسماء, في كل اسم من الأسماء محتاج لوحده أن تظهر آثار هذه الأسماء. هي دي بقى اللي أنا عايز أتوقف معاها, ولكن يبدو أن احنا هنضطر ناخد حلقة تالتة. الله يكرمك يا شيخ. علشان نشوف أثر الأسماء في قلب المؤمن. يعني أنا عايز بقى بعيدا عن التنظير في عدد الأسماء وحدود الأسماء. نعم. والخلاف في القضية, بعيدا عن كل هذا, لما أسمع اسم ربنا الله دي لها لذة خاصة يا شيخ محمد. لما أسمع اسم ربنا اللطيف المقيت سبحان الله, الرحيم الكريم الودود البر, أما أسمع الأسماء دي تعمل في قلبي, تعمل ايه في قلبي ازاي؟ هي دي اللي انا عمال ادور عليها. عمال اقول للشيخ احمد فريد يا شيخ, ولما يدخل الايمان في قلوب, ازاي يدخل؟ انا عايز ادخل الايمان في قلبي, ادخله ازاي؟ دي في الحلقه الجايه. احبكم في الله واستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمه الله.